اي والله اي والله الوسيلة. نعم. نعم. نعم يا شباب. لا تقرأوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Oh, no.

الله يشغب. كل يوم هو في شأن

استر استر والتف بنا يا رب. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سلم يا رب سلم يا رب. يا أيها الإنسان. نعم نعم نعم أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك ما شاء الله يا عم الحاج. نعم الله يكرمك. اللهم امين يا رب. نعم نعم يا سيدي نعم. النبي تاني يا شباب. اللهم صل على النبي. يا ايها الانسان. الله. يا ايها الانسان. يا ايها الانسان. سلام. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. جلاله. نعم. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله. أيوة. نعم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويت فعدلك. الله ما شاء الله ما شاء الله. لسه لسه. الله نادي. يا رب يا نور النبي يا رب. الله الله. ايوه يا سيد. ايوه يا سيد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا سلام. نادي يا سيد نادي. يا سلام. نعم نعم يا حبيبي نعم. اي والله مر لجلال. اي والله نعم. سلام. الله يا حبيبي. الله. الله. الله. ما شاء الله يا عم الشيخ عبدو. ما في البركة. على الله. نعم. ذلك الفضل من الله. حافظين الله دي أول مرة دي سمعنا هذي الله نعم خط الأبرار يا شيخ خط الأبرار ربنا كنا شر الفجار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما الله الله يا عم الشيخ عبد والامر يومئذ للناس الله يا رب اكبر حقا يا سيد وما ادراك ما يا رب يا مولا تملك نفس النفس حقا